أحتاج امرأة براس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حقيقة يا إخواني، وأنا أتأمل حال المسلمين اليوم وحال شباب المسلمين اليوم وحال بيوت المسلمين اليوم، وجدت أن من أكبر موجات الفتن والتدمير وإقصاء المجتمع عن الدين يكون من خلال الطعن في المرأة المسلمة وتشويه حياة المرأة المسلمة وإبعادها عن الغاية التي خلقت لأجلها، ومحاولة إشغالها بدنيا وموضات وأزياء وفتن ومكياج وغيرها من الأشياء التي وإن كانت فطرية للمرأة إلا أنه أحيانا تنخدع المرأة وتنساق وراءها. اليوم قررت أن أبدأ برنامج أحتاج امرأة. نحتاج امرأة في مجتمعاتنا المسلمة لها صفات ولها معايير ولها أخلاق ولها سمات تميزها عن غيرها. إذا عرفت وإذا نظر إليها وإذا شاهدها الناس قالوا هذه امرأة مسلمة، هذه امرأة مؤمنة، هذه التي قدوتها خديجة وحفصة وعائشة، هذه التي تتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قررنا أن نبدأ برنامج أحتاج امرأة، فنعدد الصفات التي نحتاجها في أزواجنا، في أبناتنا، في أمهاتنا، في نسائنا جميعا. كيف يمكن أن نساعدهن أن يصلن إلى أعلى درجات الإبداع وأعلى درجات التميز وأعلى درجات العبادة وأعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى؟ حلقة اليوم أحتاج امرأة مؤمنة، والمؤمنة التي آمنت بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدقت بكتاب الله جل وعلا، صدقت أخباره وأحكامه. واليوم أكثر صراعات النساء والأزواج في الدنيا سببه ربما بعد كثير من نسائنا عن الدين وعدم وجود العلم الشرعي والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصبحت تناقش المرأة وتقول: يا أيتها المسلمة، الله جل وعلا يأمرك بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بكذا، يا بنتي اسمعي كلام ربنا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتجد منها صدودا وإعراضا. والله جل وعلا أخبر في كتابه أن الحياة السعيدة الجميلة المستقرة لا تكون إلا بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا وعد المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة. إذا وجدنا في بيوتنا سآمة وملل ومشاكل وخلافات، تعالوا يا جماعة نرجع إلى الوراء ونعيد تجديد الإيمان بالله ونعيد تجديد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كثيرا إذا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة يقول: أليس قد آمنت بي يوم كفر الناس؟ لقد كانت أمنا خديجة سباقة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونساء الصحابة وأمهات المؤمنين وكل من سار على طريقهم يدرك حقيقة أن نجاح المرأة وسمو المرأة وعلو مكانة المرأة وأن تتحول كل العقبات في طريقها إلى أشياء سهلة مذللة لا يكون إلا من الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. امرأة من النساء في يوم غزوة أحد قد رجع الجيش والناس يقولون لها: قتل أبوك، تقول: أصبر وأحتسب، أين رسول الله؟ أنظر إليه. يقولون قتل زوجك، تقول أصبر وأحتسب، أين رسول الله؟ أنظر إليه. يقولون قتل ابنك، تقول أصبر وأحتسب، أين رسول الله؟ أنظر إليه. حتى إذا ما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قالت بأبي أنت وأمي، كل مصيبة بعدك تهون، كل مصيبة تهون بعد أن ترى هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يحس قلبها أنه ما زال على قيد الحياة، ما زال موجودا بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان يا بنيتي، الإيمان يا زوجتي، الإيمان يا أمي، الإيمان يا أختي، يعلي من شأنك ويرفع من قدرك. والله جل وعلا وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. بل قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. يا جماعة الإيمان هو طريق للبشارة، طريق للجنة، الإيمان طريق لمرضاة الله جل وعلا، الإيمان طريق حقيقي للفوز بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإيمان طريق لمغفرة الذنوب وإزالة العقبات، وطريق للحياة السعيدة المستقرة. يا جماعة، يا أزواجنا، يا أبناءنا، يا بيوتات المسلمين، اسمعونا ونحن نقول نحتاج امرأة مؤمنة كما آمنت خديجة وتغلبت على كل فتن الجاهلية التي كانت تحيط بها. لذلك كانت أعظم أم وأعظم زوجة وأفضل امرأة، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة: خديجة بنت خويلد، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أن تستشعر أن هذه الأسماء التي ذكرت وكملت سبب كمالها الإيمان، سبب كمالها يا بناتنا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. واحد من الشباب قبل أيام يقول يا شيخ والله متزوج منذ 6 سنوات ما رأيت امرأتي صلت أبدا، ولا مرة شفتها بتركعها ولا بتصلي. يا أخي كيف تعيش؟ وكيف تعيش هذه الزوجة؟ وكيف تتنفس أكسجين حياتها هو الإيمان بالله جل وعلا؟ كيف يمكن أن تمضي في طريقها إلى الله جل وعلا وتتغلب على عقبات، عقبات تربية الأولاد، وعقبات تربية إسعاد الزوج، وعقبات مشاكل المنزل؟ كل ذلك لا يتغلب عليه بالأجهزة الحديثة والوسائل والأدوات الكهربائية، إنما يتغلب عليه بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يا شبابنا نحتاج امرأة مؤمنة، أعطونا امرأة مؤمنة، املأوا بيوتنا نساء صالحات مؤمنات، اجعلوا هذه البيوت منابر للسعادة وروضات جميلة للحياة الأسرية التي نطمح لها ونرغبها ونريدها، وحينها تنتهي مشاكلنا، وحينها تزول أوجاعنا وجراحاتنا. أعطونا امرأة مؤمنة تؤمن بالله ورسوله، وتكون يوم القيامة مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ومع زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أصلح نساء المسلمين، واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة مع صفة وخلق جديد لنساء المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الرأس.